السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، سورة مباركة نبدأ تفسيرها. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ونورا وبركة وهدى، وأن يشفع فينا كتابه، وأن يجعلنا يا رب من أهل القرآن العالمين به والعاملين به والداعين إليه. ونسأل الله أن يرزقنا طول العمر وحسن العمل والوفاء يا رب على طول عمر وحسن عمل، ونحن نتلو كتاب الله ونتفقه فيه يا رب العالمين. سورة الرعد يا أحبة الكرام، يقول الله تعالى فيها: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلم لا يؤمنون. الأحرف المقطعة تقدم الكلام عليها كثيرا، وتكلمنا عن مذاهب العلماء فيها بالتفصيل، وذكرنا أن كل سورة تبتدئ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن الكريم، وتبيان أن نزوله من عند الله سبحانه حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا في هذه السورة المباركة يقول الله تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك. يخبر الله تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه والحق المبين، لأن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة. فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم بالحق الذي يوجب له علمهم الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن، إما جهلا منهم وإعراضا عنه وعدم اهتمام به، وإما عنادا وظلما. فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به بالقرآن لعدم السبب الموجب للانتفاع. الله ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب والقرآن، وقيل التوراة والإنجيل. قال مجاهد وقتادة: وفيه نظر، بل هو بعيد. ثم عطف ذلك على ذلك عطف صفات قوله: والذي أنزل إليك، أي محمد، من ربك الحق، خبر تقدم مبتدأه وهو قوله جل ذكره: والذي أنزل إليك من ربك. وهذا هو الصحيح المطابق لتفسير قتادة ومجاهد، لتفسير مجاهد وقتادة، واختار ابن جرير رحمة الله عليه، واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة، كما تقدم. واستشهد بقول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. نسأل الله تعالى يرزقنا الثبات على الحق. أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح، لا يؤمن أكثر الناس لما فيه من الشقاق والعناد والنفاق. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، يخبر الله تعالى عن انفراد بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فقال جل ذكره: الله الذي رفع السماوات على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة بغير عمل ترونها، أي ليس لها عمد من تحتها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها. ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات، استواء يليق بجلاله ويناسب كماله، وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم، كل من الشمس والقمر يجري بتدبير العزيز العليم إلى أجل مسمى بسير منتظم لا يفتران ولا ينيان حتى يجيء الأجل المسمى، وهو طي الله تعالى لهذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار. فعند ذلك يطول الله تعالى السماوات ويبدلها، ويغير الأرض ويبدلها، فتكور الشمس والقمر ويجمع بينهما، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران. يعني كما قال الله تعالى أيضا: إذا الشمس كورت، يعني تكور الشمس والقمر ويلقى بما في جهنم تبكيت لعابديهما. هذا فيكوران فيلقيان في النار ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة، فيتحصل بذلك أشد الحسرة، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبين. وقول جل ذكره يدبر الأمر من فصل الآيات، هذا جمع بين الخلق والأمر، أي أنه سبحانه قد استوى جل ذكره على سرير الملك يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق ويغني ويفقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز آخرين ويذل آخرين، ويخفض ويرفع ويخفض ويرفع، ويقيل العثرات ويفرج الكربات، وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره، وينزل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ويحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها، لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الإلهية والآيات القرآنية بلقاء ربكم توقنون. فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها، عفوا، لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية بلقاء ربكم توقنون، فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا في العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبور. وأيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدى ولا يتركهم عبثا، فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم، فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم جزاؤه، فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء صلى الله جعلنا منهم، ويجازي المسيئين بإساءتهم نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع جوانبها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها من الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، أمنت بالله العظيم رب العرش العظيم، وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت، وبينها وبينها من البعد مسيرة 500 عام وسمكها 500 عام. ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية وبما فيها وبينها 500 عام وسمكها 500 عام، وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، تبارك الله العظيم. كما قال الله جل ذكره: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الحديث: ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وفي رواية: والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد رؤيا كما ذكر الحافظ كثير فيها قولان، رؤيا عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى. والقول الثاني قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد، وكذا رؤيا عن قتادة، وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قول جل ذكره يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيد لنفي ذلك، بلا عمد ترونها، أي أن الله خلقها بلا عمد، وكلمة ترونها تأكيد لنفي إيجاد العمدة، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل في القدرة. وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه. ويروى أنه لزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله عليه ورضي الله عنه قال: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: فاذهب هارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقول له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي؟ وقول له: أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانيا؟ وقول له: هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا؟ وقول له: من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟ وقول له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا، ويخرج من حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. بالله عليك، إنسان يقر بهذا أو يعترف بهذا في يقينه ثم يكفر بالرحمن ولا يؤمن بسيد الأنام؟ سبحان الله العظيم. فنسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الخذلان. ثم استوى على العرش، وهذه اللفظة المباركة لا بد لنا من الحديث عنها بشيء من التفصيل. ثم استوى على العرش، والحافظ الكثير رحمة الله عليه له كلام نفيس قال في تفسير سورة الأعراف، قال: فللناس مقامات مقال فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، وليس هذا موضوع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مذهب مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. تشبيه ولا تعطيل، أنا يعني أريد أن أنبه إخواني أن الحافظ الكثير استعمل لفظ التشبيه كثيرا، ورغم أن الإمام ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني الأولى استخدام لفظ تمثيل، فأقول والله أعلم لا مانع من استخدام لفظ التشبيه، خاصة أنه استخدمه أئمة كبار من أئمة السلف، والحافظ الكثير ذكر لفظ التشبيه في أكثر من موضع، يعني في هذا الموضع في سورة الأعراف قال: من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: والظاهر متبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وهنا في الموضع موضع تفسير سورة الرعد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، جمع بين التشبيه والتمثيل رحمة الله عليه. تعالى الله علوا كبيرا. وأقول يا أخواني، استواء الله جل ذكره على العرش جاء في 7 مواضع من كتاب الله تعالى، ولا شك أن استواء الله عز وجل على العرش يدل على علو الله عز وجل، وأدلة العلو كثيرة أكثر من 1000 دليل. فاستواء الله على العرش في 7 مواضع، منها الموضع الأول هذا الموضع في القرآن الكريم في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والموضوع الثاني في سورة يونس نفس الآية بالتمام. الموضوع الأول في الأعراف، ثم الموضوع الثاني في يونس، نعم، ثم الموضوع الثالث هذا الموضع في سورة الرعد التي نفسرها الآن: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. والموضوع الرابع في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والموضوع الخامس في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. والموضوع السادس في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والموضوع السابع في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه أيها الحبيب الغالي سبع مواضع أخبر الله تعالى في كتابه أنه استوى على العرش سبحانه جل ذكره. وكما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. المراد أنهم يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة كما في قول والشمس والقمر تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما وتحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر فإنهما وسائل الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك لأن له قوائم وحمله يحملونه ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر أو ذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي أشرف وأعظم من الثوابت فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى كما نبه على ذلك بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون مع أنه صرح بذلك بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل فيها رواسي أو هو الذي مد الأرض أي أنه سبحانه خلقها للعباد ووسعها وبارك فيها ومهدها وأودع فيها من مصالحه ما أودع وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها لأنها على تيار الماء لا ثبوت لها ولا استقرار بالجبال إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا. ولهذا قال تعالى من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين مما يحتاج إليه العباد يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مأواه ويستريحون من التعب والنصب في النهار ثم إذا قضوا مآربهم من النوم غشي النهار الليل غشي النهار الليلة فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إن في ذلك لآيات على المطالب الإلهية لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها نظر اعتبار دال على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأنه القادر على كل شيء الحكيم في كل شيء والمحمود على ما خلق وأمر تبارك الله رب العرش العظيم. ولما ذكر الله تعالى العالم العلوي السماوات وما فيها من استواء الله على العرش شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي أيضا فقال هو الذي مد الأرض أي جعل متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم الروائح من كل زوجين اثنين أي من كل شكل صنفان يغشي الليل النهار أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا فإذا ذهب هذا غشي وهذا وإذا انقضى هذا جاء الآخر فيتصرف سبحانه في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته ودلائله. وفي الأرض قطع متجاورات، آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، أي في الأرض قطع أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجورات. فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله يدل على أن الله هو الفاعل المختار، لا رب سواه ولا إله غيره سبحانه تبارك الله العظيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، سبحانك ربي معظمك. ويسقى بماء واحد صنوان وغير صنوان، أي الصنوان هو عدة أشجار في أصل واحد، وغير صنوان بأن كل شجرة أو كان كل شجرة على حدتها، والجميع يسقى بماء واحد تبارك الله العظيم القدير الخالق العظيم. وأرض واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة. فهذه أرض طيبة تنبت الكلى والعشب الكثير والأشجار والزروع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلاء، وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلاء، وهذه ثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك. فهل في هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها، أم ذلك تقدير الله العظيم العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم، وتقودهم إلى ما يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، ويعقلون عن الله وصياه وأمره سبحانه جل ذكره، ويعقلون أوامر الله ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلمات لا يهتدون، وفي غيهم يترددون، ولا يهتدون إلى ربهم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. ولذلك يقول الحافظ الكثير رحمة الله عليه: صنوان وغير صنوان. قال: الصنوان هي الأصول المجتمعة، الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح والحديث رواه مسلم صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عم الرجل صنو أبيه. وقال سفيان الثوري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: الصنوان هي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل تبارك الله العظيم. وهذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعمها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفس، وهذا عذب، وهذا ما جمع بين هذا وهذا، وثم يستحيل إلى طعم آخر، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات، مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة والماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار جل ذكره، الذي طبعا كلمة الفاعل المختار ليس من باب التسمية وإنما من باب الإخبار، فباب الإخبار واسع، الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال جل ذكره: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم، قال السعد رحمه الله عليه: يحتمل أن معنى وإن تعجب من عظمة الله وكثرة أدلة التوحيد، فإن العجب من هذا مع هذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: أإذا كنا ترابا إننا في خلق جديد، أي هذا بعيد في هذا الامتناع في غاية الامتناع بزعمهم أنهم بعدما كانوا ترابا أن الله يعيدهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الله الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع في على قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا. ويحتمل أن معناه إن تعجب من قولهم وتكذيب من البعث، فإن ذلك من العجائب، فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها العجائب، ولكن عفوا ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك، فإن قوله من العجائب، ولكن ذلك لا يستغرب على الذين كفروا بربهم وجحدوا وحدانيته، وهي أظهر الأشياء وأجلاها، وأولئك الأغلال المانع لهم من الهدى في أعناقهم، حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة عليهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية والسلامة. وإن تعجب فعجب قولهم، رسول الله الله تعالى يقول لرسول صلوات الله وسلامه عليه: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمن المعاد مع ما يشاهدون من آيات عظيمة ودلائل في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء، فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا ثم هم بعد هذا يكذبون في أنه سيعيد العالمين خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا إننا في خلق جديد. وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. وثم نعت المكذبين بقول أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بربهم والأغلال أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا. وإن تعجب فعجب قولهم، على التفسير الثاني الذي ذكره السعدي، ويحتمل أن معناه إن تعجب من قولهم وتكذيبهم من البعث فإن ذلك من العجائب، هذا يثبت صفة العجب لربنا الجليل جل ذكره، وصفة العجب لله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة، بل عجبت ويسخرون فيها أيضا قراءة صحيحة، بل عجبت ويسخرون كما ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. وأيضا حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني مجهود، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا من طعام، فقال: من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار إلى آخر حديث، قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ومن ذلك الحديث: عجب ربك لشاب ليس له صبوة، فقال، ولكن معنى العجب هنا صفة تليق بالله العظيم، وهو بمعنى الاستحسان لا تعجب اندهاش. التعجب في حق البشر قد يستلزم أو قد يكون من الجهل والدهش أو الحيرة إلى غير ذلك، أما بالنسبة لله سبحانه فربنا لا يشبه شيء وليس كمثل شيء، وصفة العجب لله صفة ثابتة وتكون بمعنى الاستحسان، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: العجب هنا عجب استحسان، استحسن عز وجل صنيعهما من تلك الليلة، ولما يشتمل علينا الفوائد. وأيضا مما يدل على صفة العجب قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والحديث ذكرته إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه الإمام أحمد وحسنه الهيثمي وغيره. وقال أبو يعلى الفراء: إثبات صفة العجب، قال باب: إثبات صفة العجب لربنا تعالى. قال: أعلم أن الكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي قبله، وكان قد ساق حديثين، وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن لا نثبت عجبا هو تعظيم لأمر دهمه استعظمه لم يكن عالما به، لأنه مما لا يليق بصفاته، بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من صفاته. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه له كلام جميل، قال: وأما قول التعجب استعظام للمتعجب منه، فيقال: نعم، قد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله سبحانه يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم، ووصف بعض الشر بأنه عظيم. ثم قال: ولهذا قال: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم: بل عجبت ويسخرون، فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي آثره وامرأة ضيفهما: لقد عجب الله. وفي لفظ في الصحيح: لقد ضحك الله الليلة من صنيعكما البارحة. ذكر ذلك في فتاوى، في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. أقول يا أحبة الكرام، مولانا جل ذكره يقول بعد ذلك، بعد هذه الآية العظيمة: ويستعجلونك بالعذاب، عفوا، ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يخبر الله تعالى عن جهل المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم المشركين به الذين وعظوا فلم يتعظوا، وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لها، بل جاهروا بالإنكار، وسدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حق، وجعلوا يستعجلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالعذاب، ويقولون ويقول قائلهم: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله. والحال أنه قد خلت من قبلهم المثلات، أي وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبة، أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي لا يزال خيره إليهم وإحسان وبره وعفو نازلا إليهم، وهم لا يزال شركهم وعصيانهم إليه صاعد، يعصون فيدعوهم إلى بابه ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه، فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، كما قال السعد رحمة الله عليه: فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، لأنه يحب التوابين ويحب المطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. وطبعا كلمة طبيبهم نؤكد على أنها أيضا من باب الإخبار، ليست من باب التسمية. تسمية الله لا يجوز إلا بما ثبت في كتاب الله والسنة، وأيضا بما صح عن الصحابة رضي الله عنهم. فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وإن ربك لشديد العقاب على من لم يزل مصرا على الذنوب ويأبى التوبة والاستغفار واللجئ إلى الله جل ذكره. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، يستعجلونك هؤلاء المكذبون بالسيئات قبل الحسنة، أي بالعقوبة، كما أخبر عنهم وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وكما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. وقال تعالى: يستعجل بها الذين يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها. وقال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقد خلت من قبلهم المثلات، هم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الله، وذلك من شدة تكذيبهم. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ. ثم أخبر الله سبحانه أنه لولا حلمه وعفوه لعاجل العباد بالعقوبة، كما قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي هذه الآية الكريمة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، كما قال في الحديث قال إبليس لرب العزة سبحانه فوعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب العظيم جل ذكره وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم في هذه الساعة يا رب اغفر لنا كل ذنب، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا، إنك عفو تحب العفو يا رب فاعف عنا. وربنا تعالى ذو عفو وصفح وستر للذنوب لذنوب العباد مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار، ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن ربك لسريع العقاب وأنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه، روى الحافظ بن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، فقال له ألم يكفك أني أنزلت عليك سورة أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ثم انتبهت. ثم يقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقترح الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي يعينونها ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ويجعلون هذا القول منهم عذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحال أنه منذر ليس له من الأمر شيء، والله الذي ينزل الآيات وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب وبها يهتدي من قصده الحق. وأما الكافر الذي من ظلم وجهله يقترح على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتراء، فإنه لو جاءته أي آية كانت لم يؤمن ولم ينقد لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدل على صحته، وإنما ذلك لهوى نفسه واتباعه لهوى نفسه واتباع شهوته. ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم ومعه من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معه من الهدى. والحافظ بن كثير رحمة الله عليه يقول الله تعالى إخبار عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. فقال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبها الأولون. وقال تعالى إنما أنت منذر أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكل قوم هاد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكل قوم داع. وقال العوف عن ابن عباس في تسهيلها أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم، وكذا قال مجاهد سعيد بن جبير والضحاك. وعن قتادة ولكل قوم هاد أي نبي كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلفها نذير، وبه قال قتادة عبد الرحمن بن زيد. وقال أبو صالح ويحيى بن رافع لكل قوم هاد أي قائد. وقال أبو العالي الهادي القائد والقائد الإمام والإمام العمل. وعن عكرمة قال ولكل قوم هاد وأبو الضحى كذلك عكرمة وأبو الضحى يقولون أو قال هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك ولكل قوم هاد أي لكل قوم هاد يدعوهم إلى الله. يسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وهنا حديث ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه أذكره من باب التنبيه عليه، وهو بين ضعفه رحمة الله عليه، وهو ما رواه ابن جرير رحمة الله عليه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما أنزلت هذه الآية إنما أنت منذر لكل قوم هاد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد أو ما أبيدي إلى منكب علي، فقال أنت الهادي علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وأيضا ذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن علي ولكل قوم هاد قال الهادي رجل من بني هاشم قال ابن الجنيد هو علي رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله أن يهدينا بهداه، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا يا رب فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.